خدت كان جروها في الشوارع روما والناس بتدفع لخدمة اللي خلفوها فانت عارف شكسبير قال كده. لا بقى ما قالش، انا مثلتها في مشروع التخرج. المخرج المصري الكبير الأستاذ يوسف شاهين يعني في شوق بالغ إلى أني أشوف مين المخرج، مين العقلية، مين الإنسان، مين الفنان اللي عمل إسكندرية كمان وكمان فيلم رائع بكل المقاييس الفنية والإنسانية والفكرية. أولا ربنا يريح قلبك، يعني طبعا لذيذة جدا أنه أشوف أنه في ناس عند الجراء انه حتى تقول انه والله انا اتبسطت. النقاد احيانا بيتهموه بان هو فيلم صعب وافلامك صعبه، رايك ايه؟ حكايه انه افلام صعب ولا مش صعب ده بالذات انا رايي سهل جدا، وانا شفتها من الجماهير ومن عشرات من المقالات اللي يعني انا مكسوف اقول من الوف، بس فعلا كانت الوف من المقالات اكترها ايجابيه جدا، فخلاص اخلي الفيلم هو اللي يرد. والايرادات الحمد لله كويسه جدا، امين. من من, من من ناحيه كم الناس اللي رايحين يتفرجوا على الفيلم جميل جدا بالرغم الظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي. انا اول ما دخلت الفيلم دوت انا يعني واحد خدني وقال لي فيلم حلو ليوسف شاهين، دخلنا اتفرجنا على الفيلم لدرجة ان خرجت من الفيلم اتعقدت فعلا ما فهمتش منه اي حاجة. الاسم وليد مصطفى السيد. بتعبد حاجة اسمها فنانين مش كده؟ كلام مكتوب على ورق بيحوله نبض قلب احساس، دي معجزة. ناس بتهتم بيهم في ثانية، ناس مهما عملوا طبعا طول على هامش. بالنسبة لي ده ما بيغيرش حاجة ولا أي حاجة تغير حاجة. هو الفيلم أنا يعني حسيت إن هو استعراض للتكنيكات اللي قدر يوصل لها يوسف شاهين. طبعا من خلال الفيلم الواحد أكثر من مكان والأكثر من شخصية وعاش حاجات كتيرة جدا في أزمان يعني عاصرها وأزمان ما عاصرهاش. كمان نهاية الفيلم حسيت أنه هو بالكاميرا بتاعته بيسجل لحظة كان ليها بصمة في حياته هو كشخص. عبير سويلة من ثالثة أداب جامعة عين شمس. يعني بحس أنه هو حاجات جواه هو بيخرجها بصرف النظر بقى عن أن الناس هتفهمها أو مش هتفهمها. المفروض تبقى بتدريك شوية، يعني يعني نرتقي بالمستوى الفكري بالنسبة للشعب المصري بس مش بالقفزة العالية دي. يعني هو الفيلم كإخراج عالي جدا، كادرات سينما ممتازة، موسيقى ممتازة، وليد سلطان فنون جميلة قسم ديكور. يهمك قوي ان كم الناس يكون كبير ولا نوعية الناس؟ والله الاثنين، عشان النوعية بتجي يعني في ناس النهاردة لسه مش قادرة تدفع التذكرة ام 2 جنيه او 3 جنيه، وفي كتير منهم اذكياء يعني مش ضروري يكونوا قاريين كتير او يعني عن اللي احنا بنقول. يعني استاذ يوسف شاهين في ثلاثية هامة جدا في حياتك هي حدوتة مصرية واسكندرية ليه واخيرا اسكندريه كمان وكمان. السؤال بيطرح نفسه هنا، ايه موقع اسكندريه كمان وكمان فيلمك الاخير الرائع هذا في وسط هذه الثلاثيه؟ ولا هي مراحل، لازم نفهم الرابطه بين تطور الانسان و الأحداث اللي بتحصل التاريخية، كل المواجهات اللي بتحصل لنا كلنا يا على النطاق الشخصي أو في الحياة العامة، كل المواجهات المفروض إنها بتنورنا زيادة وبنفهم حاجات زيادة وإحنا بنتغير. فلما تاخدي تاريخ مصر من وقت ما ابتديت الأفلام دي

يمكن اسكندرية حاجة تانية بقى. تتوقع تكون اسكندرية ايه المرة الجاية؟ انا مش عايز اسكندرية غصب عنكم بقى. لا انا لا اطلاقا. ايه ده؟ والله العظيم كده ليه بخلصنا من هاملت وايامه ودفعنا اسكندر؟ الخير والبر عاجله وسنتين نطلع منهم بسفر على الشمال. ليه بقى؟ طلعنا من النقابة عارفين بعض على الاقل والناس معانا والدنيا كلها اتكلمت ومؤتمر وممثل نادي كنت معاك في مشروع التخرج كانت تخت معجزة تاني لو مخرج حريف ومخه فاضلها تخت هاملت اكتر رواية قريتها في حياتي. بص الورقة اسود ازاي. طب انت ما لقيتش حد يديك فرصة ان تكون لكن هاي انت نكليه بدر هتموت على الدور. قريت خبر صغير كده ان هذا الفيلم اعتبروه النقاد العالميين ان هو احد اسباب تطور الفيلم العالمي ده. يعني ده مكسب كبير لمصر مش فقط ليوسف شاهين وعلى اللي هو يعني لم يجهد نفسه عناء الفكر وعناء تجربة التفكير في الفيلم وتتبع احساس المخرج وفنه عليه ان هو يعيد النظر مرة اخرى. اعتقد ان فيلم ليوسف شاهين لابد ان هو يرى اكثر من مره مش كده؟ ربنا يخليك. ايوه انا هقولك ايه يعني انا لما اقرا كتاب كويس او كتاب انا حاسس ان اللي كاتبه يعني صادق بس مضطر انه يضغط معاني كتيره جدا في مره تفلت مني حاجه فما فيش معنى ان برجع تاني للصفحه صفحه واثنين وثلاثه ارجع تاني ودايما اشتغل بقواميس حواليه عشان انت اتاكد ان الكلمه الدقيقه قوي اللي هي دي اللي انا قريتها مظبوطه وانا فاهمها مظبوط ولا في مرادف تاني ليها ادق. فانا ما عنديش مانع وارجو ان الناس يعني تشوف مره واثنين ما هيش حكايه. استاذ يوسف شاهين طب معلش ناخد باختصار مضمون فيلم كمان وكمان. طبعا احنا بنقول في الاذاعه وبرضه يهم اللي شافوا الفيلم واللي ما شافوهوش ان هو يعرف ايه فكرتك عنه او ايه مضمونه. يعني المضمون بسيط جدا اللي هي ديمقراطية. يعني هل احنا هنقبل الناس كما هم ولا هنقعد نلوي فيهم وش ايه عشان يبقوا بالظبط زي ما احنا قاعدين ولو بنحلم بيهم. يعني مش عايزين بس نغيرهم عشان هم وحشين عايزين نخليهم كويسين مرات شايفينهم احنا كويسين اكتر من اللزوم او انه ممكن يعني يوصلوا للقمة. فهمتها دي انه كل واحد ونداءه قد ايه حاسس بالرساله بتاعته ويوصل مطرح ما يوصل. وهذه كلمات النقد. النقد السينمائي والسيناريست الدكتور رفيق الصبان. بدون شك يوسف شاهين واحد من أعظم مخرجين مصر وهو واحد مش بس من مخرجين مصر قد استطاع أن يشق لنفسه طريقا في السينما العالمية وأصبح اسمه معروف في المحافل العالمية وأفلامه بتعرض حتى في كثير من الدول الأجنبية وبنجاح كبير. أسلوبه متميز تماما ويختلف عن كل أساليب المخرجين المصريين غيره. يمتاز بإيقاع سريع جدا ومتحرك. يمتاز برضو أنا بقول يمتاز خد بالك بحاجة بيعتبرها البعض نقص وهو الغموض. يعني بيقولوا إن إحنا مش فاهمين هو عاوز يقول إيه. لكن من يتتبع أفلام يوسف شاهين تماما بيلاحظ إنه رؤية سينمائية منسجمة مع طبيعته مع تكوينه. هو ما بيمشيش بفكرة معينة زي بقية الأفلام وبيحاول أن يطورها وبعد كده يضع لها حل. لا أفلامه كلها عبارة عن أفكار متناسرة بيجمعها بخط واحد اللي هو الفنان نفسه. ولا شك أنه هو أول من ابتدع في السينما المصرية السينما الذاتية ودي موجودة في أوروبا وفي أمريكا. شفنا مثلا المخرج الإيطالي فليني عمل أفلام كتيرة جدا عن نفسه عن حياته عن عواطفه. شفنا المخرج السويدي بيرغمان اللي برضو عمل مجموعة أفلام عن حياته عن عواطفه وعن النساء اللي مروا في حياته. بوب فوس الأمريكاني إليا كازان الأمريكاني وها هو يوسف شاهين المصري يسير في نفس هذا الخط العالمي فيقدم لنا ثلاثة أفلام حتى الآن عن حياته الذاتية وعن أحلامه وعواطفه وأفكاره وعلاقته بالمجتمع وعلاقته بالفنانين وعلاقته بفنه والسينما بتاعته ودي حاجة فعلا لذيذة ومشوقة إلى أبعد حد. الفيلم طرحت أمنية أنك أنت كنت تتمنى تكون ممثل، لأن الممثل هو حصيلة مجهود المخرج والمصور والفنان وكل الأشياء دي اللي بيطلعها تعبير على وجهه. طبعا ده حقيقي، وافتكر أنه وضحته يعني لحد أنه كنت عايز حد غيري يعني أعيش مرحلة الممثل من خلال حد تاني، وده مش من حقي زي ما كنا باخد حد تاني كتاكس. أساس الفيلم أنت بتشوفي بني آدم، معلش لما أخذ بالرغم بقولها عن الناس، إنه بيعرف يحب، بيحب مستقبل أولاده، بيحب مستقبله، بيحب التمثيل، بيحب الإخراج، بيحب المواقف والمواجهات نحو الحق وحرية التعبير. أفتكر الستات بتحب الفيلم ده عشان في كم من الحب خطيرة. لا، خلينا نقول كم من الصدق أستاذ يوسف شاهين. حضرتك لمست أن الحب هو الفنان، هو الفن، هو الفن لو كان ينقصه شيء من الحب عمره ما هيكون فن، وعمره ما هيكون فنان إذا لم يجيد حب الأشياء وحب الحياة والصدق في هذا الإحساس. والله يعني الحياة نفسية، يعني من غير ما فيش شيء، أي منطق تقعدي تتكلمي عنه وأي تحليل تتكلمي عنه لو مش نابع من حب شديد جدا. أنا ابتديت أحب حتى الناس اللي بتشتمني يعني بعذرهم لبعض المعلومات اللي ناقصة عندهم، بعذرهم لبعض المواقف مضطرين ياخدوها على أنهم فاكرين أن الضغط عليهم شديد جدا، وانصحهم شيء أنا يعني في شيء واحد، انه كل ما تخاف اقل كل ما هتوصل للتنين بشكل اسرع بصدق زياده، كل ما هتوصل لحب التنين وهيسمحوا لك حتى بعد الغلطات. بس في شيء مهم جدا جدا كلنا لازم نشيله من افخنا خالص، ما تخافوه. من حقك انك تعيش، من حقك انك تتكلم، من حقك انك تفكر، من حقك انك تغلط. ونستمع الآن إلى جزء من برنامج ياما في الجراب يحاكي، دردشة وفرفشة لإزالة التجاعيد والكرمشة، مع الفنان الكبير الراحل فريد شوقي والإذاعية إيمان الشريف، إذاعة الشباب والرياضة. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. مش كل ده كان كله زمان. لا والله، دلوقتي كمان. أرجوك فكر يلا إن جرابك فيه حكاياتك، اوعك تنسى قصة عنتر. لا هنساها ولا هنساكي، ده جرابي، ده جراب ملاكي. يلا يا حاكي قول، سمعنا حكاياتك لها طعم ومعنى. ياما في الجراب يا حاكي. يا حاكي. تفتش عنها وتقدمها إيمان شريف. ملك الترسو. جعلوني مؤمنا. إنها أعماله، قدراته، طاقته الإبداعية. ملك الترسو فريد شوقي. ملك قلوبنا فلم يغادرها حتى برحيله. أصدقائي، في ذكرى نقدم لكم هذا التسجيل الذي أدارته معه الزميلة إيمان شريف. دردشة. اللي له غرض أهلا وسهلا. برفشة. لإزالة التجاعيد والكرباشة. الضحكة الجميلة دي ضحكة فناننا الكبير العظيم القدير فريد شوقي. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. الضحكة الحلوة دي بتضحكها دلوقتي من قلبك زي زمان؟ لا طبعا، الضحك زمان كان سهل، كانش فيه الهموم، كانش فيه والعياذ بالله المرض، يعني كان الشباب والضحك كان بيبقى من قلب فعلا. عمالين نضحي بصحتنا وعافيتنا واحنا اللي عندنا فينا لا صحه ولا جيب. طبعا أنا بحب أضحك لأني أنا بميلي ضحوك، ما أحبش أبدا أعيش في كآبة إطلاقا، لأني الضحك باستمرار. يعني أنا شايفة بصراحة الطفل فريد شوقي بشورت وتيشيرت وشقي شقي وعلى طول عامل مشاكل. كان عنده كم سنة؟ أنا كنت يعني كان 7-8 سنين يعني. خلاص قربنا على الشهادة الكبيرة. ومشاكلي ما كانتش مش عشان شقاوة لعب ولا بتاع، مشاكلي عشان عاوز أمثل. عاوز بابا يقولي لا بتمثلش، أمي تقولي لا يا واد ذاكر التمثيل، لا حاجات زي دي يعني. فريد شوقي اللي عنده 7 سنين كان ترتيبه كام من الإخوات؟ الأولاني. أكبر إخواتك وشقي وعايز تمثل لمين؟ لمين إزاي؟ طالع لمين بتحب التمثيل؟ ما كنت طالع بحبه يوسف وهبي. بابا وماما كانوا بيحبوا التمثيل؟ أول دي كان يحبه قوي قوي، لأ كانوا كان أديب وشاعر وفنان ويكتب الشعر وخطيب في حزب الوفد زمان، فكان يميل إلى الفن قوي قوي، وكان نفسه أبقى ممثل، وفعلا حققت له الأمنية دي. يعني حضرتك كان من ضمن أمنية والدك إنك تطلع ممثل، كانوا بيزعقوا لك ليه؟ والدتي ما كانتش كنت عاوزانا أبقى مهندس زي أبوها، فكان بتدب الخلافات من هنا، فأرضيت الاثنين فعلا، تخرجت بقيت مهندس وبقيت ممثل. فريد شوقي اللي عنده 7 سنين برضو شقي، كنت معذب ماما وبابا ازاي بصراحة؟ لا ابدا والله، يعني كنت بس كل شوية عاوز ازوغ وامثل، اخد هدوم والدتي يمكن استعملها لواحد زميلنا يلبس ستات، مكياجها اخده علشان ما كانش لسه معانا بنات بتمثل، كنا نعمل واحد مننا بنت يمثل دور بنت زي ابن عمتي الله يرحمه كمال اسماعيل، لانه كان في مسحه من الجمال يعني، فده اللي كان ملايه السرير اخدها اعملها ستاره، حاجات زي دي يعني. والله تعبت يا ابو محمود، كليت الف بعد الشر عليك يا اخويا، ده انت لسه شباب سايقه عليك النبي، لا تجيب لي بخور من الحسين عشان ارقيك. الله انت خارج يا محمود؟ حزاك عند واحد صاحبي. استنى ابوك جاب لك الكتب اهي، وكمان الكتب نص عمر. الله يا ابني ده ما فيهوش ولا صفحه ناقصه، انت عارف الكتاب عندكم في الكليه بالشيء الفلاني ده، انا جبته لك من على سله زبكيه. كتب نص عمر، هدوم نص عمر، البيت اللي احنا فيه نص عمر، ساعات بتهالي كلنا في البيت ده اتخلقنا كده نص عمر. كان مين بقى الفريق بتاع التمثيل بتاعك ايامها؟ لا احنا صغيرين في الحارة كنا في الشارع يعني، ما كانش حد من مشاهير الوقت ابدا، لكن لما بقيت في سن المراهقة وكوننا فرقة بقى فيه من مشاهير الله يرحمه علي الزرقاني، عبد الرحيم الزرقاني، احمد الجزيري، كمال اسماعيل. كانوا جيرانك؟ كانوا جيران، كنا في حي واحد حي الحلمية، وكنا مكونين فرقة اسمها الرابطة القومية للتمثيل، وكنا يعني مجموعة يعني. وانت صغير وعندك 7 سنين 8 سنين في السن ده، كنت بتاخد بالك ايه اللي بيضحك بابا قوي من قلبه، وايه اللي بيضحك ماما قوي من قلبها، وساعات الدردشة الجميلة دي كنت بتاخد بالك ايه اللي بيسعدهم؟ اللي سعيدهم ما شفني بابا بمثل قدامه اي قطعة محفظات وانا صغير، كنت حافظ محفظات وانا صغير كنت امثل فيها. كان وانت عندك 7 سنين؟ 7-8-9، فضلت طول حياتي يعني، انما ابتديت تمثيل او شاهد التمثيل او الغية فيه وانا عندي 7 سنين. كان ايه وسيلة الترفيه اللي في البيت؟ وسيلة الترفيه ما طبعا الراديو اياميها كانت وسيلة الترفيه، ولا جانب ان والدي كان كل اسبوع لازم نتفرج على مسرح العيله او انا بالذات يعني سويس فهبي، فاطمة رشدي، علي الكسار، نجيب الريحاني، بديع مصابني. من هنا كنت كل الناحية الفنية اتغرزت فيها وانا في السن ده. كان ايه اللي بيضحك والدك من قلبه ويخليه لما يتفرج عليه؟ يتفرج على التمثيل كان بيضحك طبعا من ريحاني وعلي الكسار ويضحك، كان يحب الضحك قوي يعني. فريد شوقي لما كبر شوية وبقى في سن الشباب كان الدردشة دايما بينه وبين باباه كأصدقاء، ولا كان الدردشة مع مامته أكتر؟ لا، مع والدي أكتر، كان صديقي قوي. لأن الأم كانت يعني كان همها كلها تربية الأولاد، كنا خمسة يعني، تربيتنا ومصالحنا، مدارسنا، ملابسنا، أكلنا، شربنا، كانت مهتمية جدا بالناحية دي. فكان كل دردشتي أنا مع والدي ناحية الفن، المستقبل، المدارس اللي هختارها، هخش ايه، حنجة، عامل ايه. قول لي يا ابني النتيجة ايه؟ 1-0 لصالح الاهلي. ايه يا اخويا؟ 1-0 لصالح الاهلي. قصدي الشهادة فين؟ عايز تبشر مين تاخد منه بشيش؟ ابني. ابنك؟ محمود صابر عبد المجيد. ايه ده؟ انت ابو محمود صابر؟ ايوه. والده يعني؟ ايوه. ناجح بالسمة؟ لا، بجيد جدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الصغير يشرفني والكبير يقدرني، ده ابوكم واخوكم. وكنت نادرها ليله لاهل الله لما محمود يرجع وياخد الشهاده واخو ناجح، والحمد لله زي عليكم ده بتشرفني. صح، نجحت يا محمود. محمود مين؟ انتي دلوقتي بتكلمي محمود بيه، بكالوريوس جامعه القاهره ودرجه التقدير جيد جدا. كنت شاطر في المدرسه؟ لا. كنت بليد؟ كنت خايب، لاني كنت بحب التمثيل قوي. كان المدرسين بتوعك بتوع زمان بيعملوا معاك ايه؟ يعني كانوا يدوني نمر وحشة طبعا، لكن في المحفوظات او التمثيل كنت بنجح. كنت بتتذنب؟ لا، ما تذنبتش ولا مرة. لا. كنت لاني كنت شديد والقوة، ما كانش في اي حد يقدر يذنبني يعني. أجمل أكلة وأحلى أكلة بتحب تأكلها إيه في البيت؟ أنا ما أحبش الأكل، مش أكل، ولغاية دلوقتي ما قلت عمري ما أقول للطباخ أنا عاوز أكل كذا. ويعني ملاقي جبنة بيضة، لبن زبادي، ما اشتهيتش حاجة أبدا، لأن كانت السفرة وإحنا صغيرين فيها كل حاجة، من فاكهة، اللحمة، الفراخ، يعني ما اشتهيتش حاجة حقيقي يعني. إنما كانت مثل والدتي تمتاز مع انها مثلا تطبخ الكشك، فجت مراتي بممتازة ايضا في الكشك، فكنت احب اضحك بقى مين اللي بيعمل كشك اكتر ومين اللي بيعمل كشك احسن، فكنت احب اوقع بينهم يعني. يا الف نهار ابيض، صلاة النبي صلاة النبي احسن صلاة. بره بتعمل ايه؟ مش هتبطل الحاجات البلدي اللي بتعمليها دي؟ هو الفرح في بلدي وفرنجي يا ابني؟ يا ماما الناس بتتقدم لقدام، واحنا هنفضل طول عمرنا عايشين كده ورا. انت بتنكد فينا ليه يا ابني؟ انت ماسك لنا زله تحت ايدك، هو احنا يظهر عندك؟ حاجه تقرف في ايدك زي بزار. وبيجوزك قاعد لي تحت في نصبه عامل فوط مع ناس لا هنا ولا هناك. الناس اللي هنا ولا هناك دول في منهم اللي شالك على كتفه وانت صغير، حد يستعر من اهل حتته؟ وهي دي حته اللي احنا عايشين فيها؟ ربنا يخرجنا منها على خير يا شيخ، يخرجنا منها على خير. اخواتك من الصغر كانت علاقتك بيهم شكلها ايه؟ يعني علاقه اخويه، وده اتمنى لو ان كل بيت مصري اتربى تربيتنا وارتبط بالاخوه زينا، بالأب والأم، لكانت مصر كلها سليمة، مفيش أي عقد، مفيش أي انحراف للشباب اللي بعد، لأن أنا عشت في أب وأم طال هذه السنين لم يفترقا إلا بالموت. ما وعدش ولا شفت أن مرة زعق أو ضربها أو أهنها أو مشت أو غضبت. طبعا بيحدث أي زعل إنما في ثواني كان يتلاشى. شفت قصة حب بين أب وأم مش موجودة الوقت يعني. ذلك كان مين أكتر واحد بقى من إخواتك صاحبك أسراركم مع بعض؟ الله يرحمه أخويا اللواء أحمد شوقي، كان أسرنا مع بعض يعني لأن كنا متقاربين في السن، إلى جانب أنه هو كان زي بالضبط زي أنا ما بعشق فن التمثيل، وكان يعشق البوليس، وكان ضابط لواء ممتاز إلى الآن رغم فات على وفاته أكثر من 15 سنة، لكن ما زال الناس تذكره يعني حتى أي حتة أو أي مكان ما بيقولوش فريد شوقي يقول لك ده أخو أحمد شوقي. فيعني أنا سعيد ما بيقولوا أخو اللواء أحمد شوقي، اللواء اللي يعني كانت جنازته جنازة عسكرية كأنه شهيد، مش وفعلا هو مات شهيد. كان في مثل مؤسسة باسمه اسمها مؤسسة أحمد شوقي، يعني كان نيته كان نجم راجل جدع فقير. نعم لكن ريحته مسك، الناس كلها بتحبه. إخواتك البنات متزوجات يعني تعلموا نص تعليم وتزوجوا وهم صغيرين، كنت بقى تبقى شديد عليهم؟ لا ابدا، عمرنا ما حسينا بالشده دي لاني بيت ما فيهوش اي قسوه، ما فيهوش اي حاجه. الشده دي بتيجي من عقد، من ولد يبقى مات شاف واحده بره مش حلوه مش بيتقال عليها فيبتكر نخته كده. لا ما شفتش ده انا في الشارع يعني، طبعا كان بيعاكسها في طبعا ما اتخانقتش، لان مره كنت افتكر ماشي في شارع فؤاد كان اسمه اللي هو 26 يوليا، اخوات البنتين ورايحين محل اسمه شكريل نشتري حاجات، صغيرين لسه مراهقين وبابا وماما ورانا يعني. فانا ماشي باكل سميت وفي ايدي التانيه ملح وفلفل ودقه اسمها دقه كده وبغمس، ولقيت الشبان بيعكسوا أختي كده متقدمين خطوة بتاع، فمن غير يعني ما أضربهم ولا أعمل أي زيطة مسكت واحد من رقبته ودعكت له الملح والدقة في عينيه، سبته صوت ورحت ماشي بس كده. بس دي حاجة بسيطة، دي بسيطة. فريد شوقي بقى في شبابه بقى وأنا طبعا متأكدة أن كان جسم حضرتك يعني والحمد لله طويل وعريض، تفتكر بقى في شبابك كنت بقى بتعاكس؟ ايه بتعاكس؟ عكس بنات عمري في حياتي، لان حقيقي والله ما مولاش عشان حاجة، لان دي بعتبرها اللي اتأدب وما تربيناش على كده، لان احنا كنا في شارع او في الحلمية كنا نحمي بنت الحي بتاعنا. يعني ساعة ما تخش بنت الحي من اول الشارع عارفين دي بنت فلان وساكنه في العماره الفلانيه او بنت فلان او اخوها فلان او او او او او، فمش ممكن نحافظ عليها. اذا كان جاي حد من وراها والشارع التاني يعاكسها او يضايق كنا نتعدى عليه ونمنعه. فمن باب اول ما كنتش عاكس، انما انا تعاكست كتير. ده مش غرور بقى، انا تعاكست كتير قوي، وخصوصا لما في أول حياتي الفنية اتحبيت كتير. كان أصحابك مين بقى من الشباب بتوع الحي اللي لغاية دلوقتي لما تفتكر الدردشة بتاعتهم تلاقي نفسك بتبتسم؟ يعني والله بشوف حسين فرج وعبده فرج وكمال إسماعيل وسعد شنب ومجموعة دي وكعيسى مش عارف يعني مجموعة مهندسين كلهم ومعظمهم ضباط بتاع اشتغلوا في الصحافة حاجة زي دي. كنتوا بتعملوا ايه بقى وانتوا شباب بقى؟ انا كنت ما فيش، كنت غاوي تمثيل وكنت يعني اعمل مسرح في الحي وحته واجيب ممثلين واعمل خليتهم يمثلوا غصبا عنهم كل الحاجات دي يعني. يعني فريد شوقي معاش حياته الا في التمثيل؟ كله تمثيل، مفيش حاجه في حياتي غير التمثيل. يعني عمرك مثلا ما تعلمت السباحه، ما لعبت كوره؟ لا لا لا لا لا، رياضي، وده اللي نفعني الى الان الى جانب التمثيل. كنت رياضي ممتاز، سباح ممتاز، ركب خيل ممتاز، بلعب شيش، كل ده كوره، كوره لغايه يمكن من 6-7 سنين كنت مكون فريق اسمه فريق الشمس في النادي الاهلي. يعني الرياضه بالعكس هي اللي ساعدتني على الجسم السليم والطول والعرض، ده اللي نفعني يعني. غرور الشباب كان عند فريد شوقي شكله ايه؟ كان عندي غرور الشباب. كنت اولا متعود البس كويس قوي، احب اللبس قوي قوي قوي من صغري، كان بيساعدني على ذلك والدي لانه كان انيق، انيق حسب الموضه بتاعتهم اللي يعني ايات المنشيه والحاجات، فكنت انيق وما كانش حارمني من اي حاجه يعني. كنتوا بتخلفونا ليه محمود؟ انا هجيب لك حجه البيت اتصرف فيها، بس امان عليك تفك رهنها من مهيدك. اوعى يا ابني، احسن انا وابوك نبقى في الشارع، واوعى ابوك ياخد علم احسن يبهدلني. الراجل اللي سرقنا وداه وخس النص، كل ده علشان ابنه بقى له شهر بيبات بره. هي القيامة هتقوم يا ناس. محمود، كده برضو محمود، احنا في بلد واحدة يا حبيبي، تعمل فينا كده؟ ايه اللي جالك هنا يا ماما؟ ايه قلبي وضع قلبي ما تطمنش عليك يا محمود. بتاكل ازاي؟ بتنام ازاي؟ في بيتي، في بيتي يا ستي. بيتك؟ ايوه. اتفضلي اتفضلي روحي، وارجوك ما تجيش هنا تاني يا ماما. مش هشوفك تاني؟ انت مش شفتيني خلاص؟ ده برضو جواب تقوله لامك. اتفضلي، انتوا هتخلوني اسيب الشركه دي حالا عشان جيت لك يا ابني؟ انتي وجوزك اللي فوق هتنقطوني ان شاء الله. جوزي؟ استكبر تقول ابويا. معلش لينا رب اسمه الكريم، خدت حجه البيت عشان تغير العفش، العفش فضل زي ما هو متغيرش، وانت انت اللي اتغيرت. افندم سعاده البيه، ابنك ما جاش لغايه دلوقتي الساعه 10:30، ودي مش اول مره تحصل منها. الله يا سعاده البيه، العلم عند الله، احنا بقالنا مدة ما بنشوفوش، ده بيبات بره خلاص، نسمه ابوه كانه مقطوع من شجرة. ايه الكلام اللي بسمعه ده؟ انتوا زعلانين مع بعض؟ ابدا يا سعادة البيه، الاستاذ بيستعر مني، بيستعر من امه وابوه، حكمته بقى. ده يبقى مجنون. انا خلاص قلبي اتقفل من ناحيته، انا مش قاهرني غير امه الغلبانة اللي بتعيط عليه ليل ونهار. ادخل. صباح الخير يا فندم. ايه ده يا فندم؟ ده في حد يتاخر على شغله لغايه دلوقتي؟ اسف يا فندم، ظروف خارجه عن الاراده. كنت تعتذر بالتليفون، لكن تيجي وقت ما يعجبك يا ستار، عشان ما دي مش اول مره بتحصل. معلش يا سعاده البيت، الغايب حجته معاه مالكش دعوه بيه انت خالص. يا سعاده البيت، انا عاوزك تبقى راضي عنه. انا غير راضي عنه بالمره. انت لا بتحترم عملك ولا بتحترم مواعيد شغلك ولا بتحترم ابوك كمان. ايه ده؟ في شاب زيك؟ عمري ما كنت اتصور ابدا ان واحد زيك يكون متعلم وتبلغ به القسوه والانانيه انه ينكر وجود راجل عظيم زي ده. ابوك هو السبب في اللي انت فيه دلوقتي. كان مصروف امتى؟ وانت صغير في المدرسه. لا يتعدى قرش تعريف، يعني 5 ملاليم، حاجه ما تعرفوهاش دلوقتي. كنت بتعمل بيهم ايه؟ كنت باخده وفرقه على الاولاد حاره او في الشارع عشان يجي يتفرجوا عليا وانا بمثل. تطلع المتفرجين يعني؟ اه. كريم فريد شوقي كريم؟ اه الحمد لله. عم كريم قوي قوي قوي قوي. عشان كده ما عنديش ولا مليم. طب والقرش الابيض؟ يعني ده مثلا، انما انا ما استعملتوش. مع اولادك واول ما بقيت فنان وفي بدايه حياتك، تفتكر كان ايه اللي بيخليك تقعد مع اولادك وتضحكوا من قلبكم؟ مثلا مسرحيه في التلفزيون؟ ما طبعا كنت باخدهم دايما معايا مسرح او يتفرجوا على تلفزيون او يتفرجوا على مسرحيات ليا، او فطلعوا فيهم كلهم اللمسه الفنيه. اول ما يجي لي سيناريو او بقرا سيناريو او بكتب مسلسل بشركهم فيه، يعني احكي لهم عشان اخد رايهم وبتاع واشوف ايه الموضوع بالنسبه لهم. يعني مين كاتمه اسرار فريد شوقي من بناته؟ ما فيش اسرار يعني، الحقيقه كلهم عارفين اسرار، لاني انا ما خبيش اسرار حد. في انا حاجات احب اخبيها لكن ما بقدرش. لذلك ما بيحدث حاجه وتيجي بنتي مثلا، اي بنت تقول لي والنبي ما تقولش لحد، انا عارفك هتقول، ما اقدرش اشيل اكتر من 10-15 ساعه في صدري ولازم اقولها. قوم يا ابو محمود قوم. ازيك يا صابر بيه؟ إيه انت مش فاكرني ولا ايه؟ في الكليه يوم التخرج اقدم لك شوشو. مدام شوشو اخت العروسه. اقدم لك امين بيه. امين عماد الدين صديقها بس من عيله. اهلا. صديقها يعني ايه؟ اصل احنا من عيله محافظه. امين بيه صديقي وحبيبي. اصل انا بقى اكره الجواز عامه يا سيدنا الحاج. ام محمود والوالده تعشنت؟ ارتاحت. والوالد ظلموه يا كابتن، خدوه تقبيده ببيعت حشيش ومات في اللومان. ام محمود ازاي تقع الوقعه دي يا ابني؟ ده انت اتولدت في الحسين وتربيت في السيده. حرام عليكم يا ناس، ده انا ما حكيش غيره، ده العكاز اللي هتسند عليه في اخر ايامي، ده الدواء اللي هيشفيني وانا عيان. انتوا ايه ما بتعرفوش ربنا؟ مالكمش عيال؟ ما عندكمش عيال؟ قوم يا محمود، قوم يا ابني. ما ادهناش اشترى ابوك وامك. قوم يا محمود، فوضت فيك الامر لله، فوضت فيك الامر لله. بقى الموقف فعلا اللي فريد شوقي حصل معاه من صغره او من شبابه او في بدايته لغايه النهارده لما يفتكره برضه يبتسم رغم ان فات عليه سنين. يعني مره داخل بمثل مع يوسف بيه واحنا خارجين ومفروض ان مدير مسرح بيحط لي في جيبي صوره امي اللي كان سبب موت يوسف وهبي، فصوره محجبه وصوره طالعه، فببكي انا. فمدير مسرح في يوم حط صورة رقاصة، فطبعا ما قدرتش اتملك نفسي من النهارده. وانت قاعد الضحكه بتاعت دلوقتي زي ضحكه زمان؟ لا يمكن الناس ما بقتش زي زمان، الجو مش زي زمان، مسؤوليات الحياه كترت قوي، كبرت قوي، ضغط على الناحيه الاقتصاديه فظيعه، يعني كل دي ظروف. مين اصحابك دلوقتي؟ قليل جدا، كل يعني معظم الممثلات والممثلين اصدقائي، والحقيقه بيسالوا عليا وبسال عليهم، ما اقدرش استغنى عنهم، بشوفهم باستمرار. انما يعني من الاصدقاء القدامى كلهم توفاهم الله. فيلم غروب وشروق. أيها الإخوة الأصدقاء، الفنان الراحل رشدي أباظة كان يتمتع بهيئة الشاب الأرستقراطي، لكنه استطاع أن يفرض موهبته على شكله الخارجي، فقام بأداء الأدوار الجادة والكوميدية وأدوار ابن البلد والشاب الأرستقراطي أيضا، كما جسد أدوار الشر في العديد من أفلامه. من أهم أفلام رشدي أباظة الزوجة 13، صراع في النيل، الرجل الثاني، أريد حلا أبدا لن أعود، امرأة على الطريق، في بيتنا رجل، شيء ما في صدري، حكايتي مع الزمان، وغروب وشروق الذي نستمع إلى جزء منه الآن، والذي شاركه البطولة فيه صلاح ذو الفقار، إبراهيم خان، محمود المليجي، الفنانة الكبيرة سعاد حسني. غروب وشروق إخراج كمال الشيخ، وقد تمت إذاعته إذاعيا لأول مرة عام 79. لمون من فضلك بقى، الحلاوة دي كلها كنت بقفل في وشها التليفون. وقح تقول ايه؟ هو انت بقى عصام اللي بيقولوا عليه؟ انا مش شايفة يعني ان فيك حاجة تشجع. قصدك سقطت في الامتحان؟ يعني الحمد لله، يبقى لسه في امل. مش تقولي لي بقى اسمك ايه وانت مين ومين اللي بيكلموك عني؟ ما تحاولش تعرف عني اي حاجه بذمتك. ده علي، انت تعرفي عني كل حاجه وانا ما اعرفش عنك اي حاجه. شايفك الان اكتر من لازم. ما تنساش اني متجوزه. يبقى لازم مقابلتنا بعد كده تكون في حته هاديه. انت متصور اني هقابلك بعد كده؟ طبعا. انت باين عليك مغرور. احنا ممكن نتقابل عندي لا حد يشوفنا ولا نشوف حد. انت بتحلم، نجوم السماء اقرب لك. تبي بقى ما بتثقيش فيا. هو انا مجنونه عشان اثق فيك؟ وكمان خايفة مني. أنا أخاف منك؟ أنت باين عليك مغرور قوي. برضو مش حاجة عندك. النهارده هتحل عني؟ انا قلت كده ليه؟ ما بشمش. انت هتسوق رزاله؟ رزاله ايه بس يا عصام؟ احنا مش طول عمرنا اخوات يا حبيبي. انا النهارده ما اعرفكش يا ابني. لقمه هنيه تقضي مية. ما هي لو كانت لقمه. عاد حته بغاشه مرنج لسين، كل الاوصاف اللي بقالك شهر بتوصفها دي. حل حل. هي جايه لي اول مره البيت، ده انا حتى مش عارف اسمها ايه. وشالك ما هي جايه، هي هتجيب لي ابوك المبلجيك. برضه مش هتيجي، طلعت عينك على بال ما خليتك تقابلها وتبقى معاها الرصيد. الكلام ده مالكش دعوه. صندوق الدنيا، اعداد فاطمه عكاشه، تقديم هاله يوسف، الاخراج سعدي حسين. كان معكم من أسرة الهندسة الإذاعية في التسجيل والمونتاج محمد عبد المعز.